رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونذكر من أيامه وما حدث في زمانه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد نقلوا لنا كل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون به ويأخذون من سنته ويطيعون أمره، فذكرت لنا كتب التاريخ ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي انتهينا من ذكر ما حدث مع المشركين، من أن الله سبحانه وتعالى قد أكفأ قدورهم واقتلع خيامهم وردهم خائبين خاسرين. أنزل الله تعالى جنودا وأرسل ريحا فردهم إلى ديارهم خائبين خاسرين. مهما تكالب العدو على المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى تكفل من أن يدافع عن عباده وأوليائه المتقين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بنصر المسلمين وهزيمة أعداء الدين، فاستجاب الله تعالى له بعدما أخذوا بالأسباب وتحصنوا بالأرض، ودفع رجلا قد أسلم ليخذل عن المسلمين، فأكرمهم الله تعالى بالنصر المبين. انتهت المعركة ورد الله تعالى الذين كفروا إلى ديارهم خائبين، لكن لابد لنا من أن نصفي حساب من خان المسلمين، فإن الغادر الخائن لا بد أن يلقى جزاءه في الدنيا ثم يرد إلى عذاب عظيم عند ربه. رجع المشركون إلى ديارهم وبقيت طائفة قد نقضوا عهدهم، ديارهم في ضواحي المدينة، ظنوا أن الغلبة ستكون للمشركين وعند ذلك يظفروا بالمسلمين، ولكن خيبهم الله، نقضوا عهدهم وخانوا الله ورسوله. وهذا هو حال اليهود في كل زمان ومكان، يقتلون الأنبياء، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يؤمنون إلا قليلا، قلوبهم منكرة، عليها غلف طبع الله عليها. في اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبريل عليه السلام عند الظهيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيته وكان في بيت أم سلمة، فلما نزل عليه جبريل قال: يا رسول الله، أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. أي أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل جبريل ومن معه ليرد عادية المشركين فقد ردهم ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء الجنود والريح التي اقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، أعزه الله تعالى وأعز من معه من جنود الله، ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها. لا بد أن نصف الحساب بمن كان له علاقة بهؤلاء الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين ويقتلوا المؤمنين في مدينة رسول الله الأمين. فقال له جبريل: لم نضع السلاح، فإني قد رجعت أطلب القوم، فانهض بمن معك من المسلمين إلى بني قريظة. بنو قريظة كانت لهم حصون في ضواحي المدينة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت لهم تجارة وكسب وحرف، ديارهم قريبة من المدينة، قد أعطوا العهد والمواثيق للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أنهم أمة واحدة على من عاداهم، ولكنهم خانوا وغدروا، وبعدما غدروا تكلموا بكلام لمزوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال جبريل: فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فسار جبريل ومن معه من الملائكة إلى حصونهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وأمر على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب وقدمه، وقال: سر إلى بني قريظة. حتى إذا دنا علي رضي الله تعالى عنه من حصونهم سمع منهم مقالة قبيحة لمزوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المهاجرين والأنصار، حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال له بئر أنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم لما سمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فقالوا سمعا وطاعة، فنهضوا من فورهم وتحركوا نحو حصون قريظة، وأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فسار بعضهم وقد تقدم والبعض قد تأخر، ومنهم من أدركته صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا. ولك أن تتخيل معي كيف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلون الأمر امتثالا مطلقا، لا يتعدون هذا الأمر قدر أنمله. وهذا هو حال صحابة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فلو نظرت إلى حالنا في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان أصبح فقيها يفقه ما هو الواجب عليه وما هي السنة، لو تركناها لا بأس بذلك، وما هو الأمر الذي يتحتم علينا في هذا الزمان وما هو الأمر الذي لنا فيه سعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أننا قرأنا التاريخ وسيرة النبي محمد مع صحبه لوجدنا أنهم ما تخلف أحد صغيرا كان أو كبيرا عن أمره، فكانوا يمتثلون أمره بالرغم من شدة البرد والجوع ونقص الأموال وما ابتلاه الله تعالى به المؤمنين من خوف، ولم تكن ساعات طويلة من رجوعهم من حصونهم الذي تحصنوا بها ألا وهي الأرض، إذ أنهم كانوا في الخنادق يرابطون، ومع ذلك امتثلوا أمر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فلما ساروا منهم من أسرع ومنهم من أبطأ، فأدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فقال بعضهم: إنما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعجل في المسير، ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة حتى نصليها ولو بعد خروج وقتها في بني قريظة. وقال بعضهم: لا، لابد أن نمتثل الأمر ولا نصليها حتى نأتي بني قريظة. فبعضهم صلاها وبعضهم قد أخرها، فأثنى النبي على هذا وأثنى النبي على ذاك. تحرك الجيش وجند الإسلام نحو بني قريظة أرسالا أرسالا، حتى اجتمعوا وهم 3000 رجل، وكانت خيولهم 30 عليها 30 فارسا، فنزلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. اشتد عليهم الحصار، كان رئيسهم كعب بن أسد القرظي قد أشار عليهم بثلاث خصال، منها أن يسلموا وأن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. وقال لهم: والله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه هو الذي تجدونه في كتابكم. والخصلة الثانية أن تقتلوا ذراريكم ونساءكم بأيديكم، ثم تخرجوا إلى النبي بالسيوف مسلطين، إما أن يظفروا بكم أو أن تظفروا بهم، وإما أن تخرجوا وتدفع هذه الحصون وتهجم برجل واحد يوم سبتكم، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال. عند ذلك قال لهم زعيمهم كعب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه من الدهر حازما، أي ما عاد فيكم رجل رشيد. لم يبق لقريضة بعد هذه الخصال التي عرضها عليهم رئيسهم وزعيمهم وأميرهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحرك جبريل نحو حصون بني قريضة زلزل عروشهم، زلزل حصونهم، زلزل قلوبهم، فخافوا فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أرادوا أن يتوسطوا من خلال حلفائهم أن يخفف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم، فأخذوا يتواصلون ويتصلون بحلفائهم من الأوس ولعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره. كان أبو لبابة حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في مناطقهم بجوار حصونهم، وكان حليفا لهم من الأوس. فلما رأوه قام إليه الرجال وأجهش النساء والصبيان بالبكاء: ماذا سيحل لهم؟ ماذا سيحل بهم؟ ماذا سيحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآهم ورأى حالهم وانكسارهم وذلهم رق إليهم، قالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. ولكن أبا لبابة أشار بيده إلى حلقه وأراد أنكم ستذبحون، ثم علم من فوره وتفطن أنه تكلم وأسر بأمر لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لقد خنت الله ورسوله. فمضى على وجهه هائما ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المسجد فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، لأنه علم أنه قد خان الله ورسوله وأفشى أمرا لم يأذن له نبينا صلى الله عليه وسلم، وحلف ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خبره، وكان قد استبطأ على رسول الله ولم يأته، بل ذهب إلى المسجد وربط نفسه ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه. لما أشار أبو لبابة ماذا سيحل بهم، أصبح عند القوم تصور عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، ومع هذا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني قريظة قد حاربه النبي صلى الله عليه وسلم حرب أعصاب، قذف الله في قلوبهم الرعب فانهارت معنوياتهم، وكان علي يصيح بالقوم ويقول: يا كتيبة الإيمان، تقدموا والله لأذوقن ما ذاق حمزة بن عبد المطلب أو لأفتحن حصونهم. سمعوا وعلموا ورأوا إقدام النبي صلى الله عليه وسلم وإقدام صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، فبادروا بالنزول إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم. أشرف على ذلك محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم يا رسول الله، إن الأنصار لا يريدون أن يشفعوا لخائن أو لغادر، حشاهم، ولا نقدح في ولاء الأنصار، ولكن يا رسول الله، إن كان في الأمر سعة فأحسن إليهم، وإلا فالأمر لك سمعا وطاعة، ولو قلت مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداع الموت أهلا ومرحبا. هذا حال الصحابة الكرام، يسمعون ويطيعون ولا يتقدم قدر أنملة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يطيب خواطرهم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال: فذلك لسعد بن معاذ يحكم فيهم. قالوا: قد رضي. سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل، وهو سيد الأوس، صحابي جليل، أسلم وذهب إلى قومه فكلمهم وأسلم، فكلهم دخلوا الإسلام في يوم واحد، فما أمسى في بني عبد الأشهل بيت إلا وهو موحد لله سبحانه وتعالى. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قد أصيب في أكحله بسهم أصابه به رجل من المشركين، قد رماه فأصاب أكحله فنزف جرحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة في المسجد حتى يشرف على جراحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سعدا، وكثيرا ما كان يستشيره لأنه رأس الأنصار رضي الله عن الأنصار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فالأمر لسعد بن معاذ يحكم فيهم، فإن حكمه نافذ. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة، لأنه لم يخرج ولا يستطيع أن يخرج من جرحه الذي يثعب دما، فأركبوه حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقاه القوم، تلقاه بعض القوم من الأوس، فقالوا لهم: يا سعد، أجمل في مواليك، أحسن إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن إليهم. وسعد لا يتكلم ولا يرد عليهم بشيء، أكثروا عليه الكلام: يا سعد، أحسن إليهم، فإنهم مواليك. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمع القوم ذلك رجعوا إلى المدينة وقد نعوا القوم، أي أن سعدا سيحكم عليهم بالقتل. لما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فقاموا وأنزلوه. قال: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. وأشار إلى ناحيتهم، ثم قال: وحكمي نافذ على المسلمين؟ قالوا: نعم. وأشار إلى ناحيتهم، ثم قال: وحكمي نافذ على من هاهنا؟ وأعرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ناحية إجلالا له وتعظيما. رضي الله تعالى عن سعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نافذ، نعم، وعلي، أي أنه نافذ على كل من أشرت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وعلي. فنطق بالحكم، وهذا الحكم حكم رباني. فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر على هذا الحكم قائلا: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله عن سعد، ذاك الذي وفق لهذا الحكم الذي أقره عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بإقرار الرب الكريم له، مزية وأي مزية! لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إيهن سعد، رضي الله عن سعد، ها هم الرجال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. رضي الله عن سعد، كان حكمه غاية في العدل والإنصاف، فإن هؤلاء قد غدروا، فبجرم غدرهم وخيانتهم نالوا هذا الحكم، حكم العدل حكم الحق، فإنهم قد جمعوا هؤلاء لإبادة المسلمين، فلما دخلوا حصونهم رأوا ما أعدوه من السلاح لاستئصار بيضة المسلمين، ولكن هيهات قد خيب الله تعالى المشركين وردهم خائبين، ولم يبق لهؤلاء إلا أن ينزلوا إلى حكم المؤمنين فحكم فيهم بحكم رب العالمين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. ولك أن تتخيل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان ولا سيما مشايخ السوء وعلماء السلاطين لا يتكلمون عن هذه المواقف التي سطرها لنا التاريخ وكتب السيرة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وعلى المرتدين وعلى من خانوا الدين كاليهود والنصارى وبعض المشركين الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. نعم، وقتل مماثلة كذلك كمن غدروا بالراعي عندما دخلوا إلى المدينة مستأمنين مسلمين، فلما ذهبوا إلى الراعي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من إبل الصدقة غدروا وارتدوا، فلحقهم نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءوا له بهم فسمل عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ورماهم وهم أحياء في الصحراء. وكذلك حال المرتدين والمشركين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إلى مكة، فأهدر دم أقوام قالوا اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وهذا حاله بحكم من حكم بهم بحكم الله. فحفرت الخنادق أمام الناس في سوق المدينة في وسط المدينة، وكانوا 700 رجل. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فقال لأصحابه: من أنبت الشعر فاقتلوه، ومن لم ينبت يكون مع النساء والذراري. حفرت الخنادق، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فجعل يذهب بهم أرسالا أرسالا، يقدم 10 10 20 20، يرسلهم إلى جهنم زمرا زمرا أرسالا أرسالا. صلى الله عليه وسلم قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فأرسلهم نبينا أرسالا أرسالا إلى جهنم تضرب أعناقهم في تلك الخنادق. نعم، فقال بعض القوم من اليهود لرئيسهم: أما ترى ما يصنع بنا؟ فقال رئيسهم وهو المتفطن وهو الذي يعلم ما هو مصير هؤلاء، فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون من يدعونه لا يرجع؟ هو والله القتل. فقتل في ذلك اليوم نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 600 إلى 700 من رجالهم ضربت أعناقهم ولا كرامة. بهذا الحكم استأصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأفاعي الغادرة الخائنة، وهذا حال كل غادر خائن، أنه لا يبقى لا بد أن يقتل، لأنهم بهذا الأمر قد نقضوا المواثيق وأعانوا الأحزاب على محاربة المسلمين. نعم، وقتل مع هؤلاء شيطان من شياطينهم وأحد كبرائهم، وهو حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. وقتل من نسائهم امرأة واحدة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فضربت عنقها، وكانت هذه المرأة قد طرحت الرحى على رجل من الصحابة يقال له خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وإن من حكم الله تعالى ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وحكم الشريعة أن المرأة لا تقتل من حيث الأصل، ولكنها إذا أعانت أو قتلت أو أشارت على قتل رجل مسلم فإنها تقتل. نعم، وأسلم من أسلم منهم وهم نفر قليل قد عصموا دماءهم وأحازوا أموالهم ونساءهم وخرجوا مسلمين تائبين قبل نزول حكم الله سبحانه وتعالى عليهم، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإسلام وأحازهم إلى المدينة. وخرج رجل لم يكن في حصونهم لما غدروا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان وخرج من المدينة لا يعرف أين ذهب، لم يكن مع الذين غدروا ولم يدخل في حصونهم، وكان يهوديا خرج بماله ونسائه خارج المدينة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بين الأنصار والمهاجرين، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من نسائهم ريحانة بنت زيد، فكانت عنده حتى توفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي مملوكة له. وبهذا قد استجاب الله تعالى لدعوة سعد، فإن سعدا رضي الله تعالى عنه قد دعا ربه ألا يميته حتى يشفي غليله من المشركين وبمن أعان المشركين على المسلمين، فاستجاب الله تعالى دعوة الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليكون قريبا منه، فلما رجع إلى خيمته في تلك الليلة انفجر جرحه وسال دمه، وكان دمه يثعب وجرحه ينزف نزفا شديدا، فلما دخلوا عليه فرأوه قد تأثر بهذا الجرح ونزف طويلا فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بخبر موته فغسله وكفنه وشيعه بعدما صلى عليه إلى مقابر المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. فإن سعدا كان عمره في الإسلام لم يتجاوز 6 سنوات، قد اهتز عرش الرحمن لموته، فإن الأعمال لا تقاس بالأعمار، إن أعمال تقاس بالصدق والتقوى والورع، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما سبب خفة جنازة سعد؟ قالوا ما رأينا أخف من جنازته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن سعد. مات سعد وفرح المسلمون بنصر الله، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد، إلا أنه بشر أصحابه أنه في الجنة، وأنه لما رأى أصحابه قد تعجبوا من حرير قد أهداه له بعض الملوك، قال أتعجبون من هذا؟ والله إن مناديل سعد في الجنة لا يخير من هذا. رضي الله عن سعد. قد استجاب الله تعالى دعوته واقتلع الأفاعي وأصحاب الخيانة والغدر، عند ذلك طهرت المدينة ولم يبقى فيها من هؤلاء الغدرة والخونة إلا ما كان من المنافقين الذين أسروا وأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام يحقنون دماءهم وأموالهم. انتهت هذه المعركة وهذا الحصار بحكم سعد الذي حكم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وهذا هو مصير كل غادر وخائن، لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله ربنا سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، يبشر من آمن وينذر من كفر. هدأت المدينة واستقر الأمن والأمان، ولكن ما زال الجهاد قائما، والبعوث والسرايا يبعثها نبينا ويعقد لواءها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ليقتلوا رجلا. من هذا الرجل؟ ومن الذي أرسلهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعلوا؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.